ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله خالق الخلق وباسط الرزق الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحمد لله الملك ملك الملوك ومالك الملك لا ند له لا ضد له لا مثيل له لا شريك له سبحانه سبحانه تنزه عن الزوجة والولد والشريك والند والضد والمثيل سبحانه سبحانه بيده مقادير البلاد ومقاهير العباد خلق فسوى أمات وأحيا وأضحك وأبكى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على القائل القدوة محمد بن عبد الله القائل بأبي وأمي وروحي ومالي وولدي هو عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني فلا يؤمن بي إلا دخل النار ورضوان من الله تعالى أكبر على من أيد ونصر من الآل والأصحاب الذين ساروا على نهج الصواب وبذلوا الغالي والرخيص والنفس والنفيس من أجل إعلاء كلمة هذا الدين اللهم اجزهم عنا خير الجزاء اللهم اجعلنا امتدادا لهم اللهم حققنا وخلقنا بما كانوا عليه اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وأحوالنا وأخلاقنا اللهم اجعل سريرتنا كعلانيتنا واجعل علانيتنا خيرا اللهم اجعلنا من جنودك الذين ترزقهم ثبات القدم ووضوح الرؤية والسير على نهج الرسالات حتى تبلغنا بر الأمان وشاطئ السلامة وتهيئ لنا عندك مكانا في فراديسك العلا مع الأحبة محمدا وصحبه اللهم اجعلنا ممن يحمل راية التوحيد في زمن تهاوت فيه رايات لا إله إلا الله بسبب قصور الحملة والأبناء والجند اللهم اجعلنا ممن يسعى إلى تحقيق غايتك في أرضك وإقامة خلافتك ودع جسور الوصول بأشلائنا ودمائنا اللهم اجعلنا يا ربنا خير خندق يقف في طريق هجمة الكفر على البلاد والعباد اللهم اجعلنا السور الواقي والحافظ لعقيدتنا وأمتنا وذرارينا أمام الهجمة المستعرة التي يشنها دعاة الكفر من أتباع النجمة السداسية وحملة الصليب ومن الهندوس والسيخ ومن ملل الكفر ونحالهم تلك التي يشنونها على أمة الإسلام اللهم اجعلنا سببا في أن تعي الأمة مراد أعدائها بها اجعلنا سببا في أن تعلم الأمة مرادك منها اللهم اجعلنا سببا في أن نسرع الوعي الإسلامي في عقول ناشئتنا حتى يأخذوا دورهم القيادي من جديد. اللهم اجعلنا سببا في أن تدرك الحكومات العربية والإسلامية خطورة التآمر الكفري عليها وعلى شعوبها، وأن لا يثقوا لا بعهودهم ولا بعقودهم. اللهم اجعلنا سببا لكل ذلك حتى يجتمع شمل الأمة وحتى تتحد ضد أعدائها. أيها الأحبة، ما زلنا نكمل مسيرتنا في الموضوع الهام والحساس الذي أعلناه، معركة القدس بين أبواق اليهود وأجراس النصارى وأذان المسلمين. وتحدثت في الاستهلال للحلقة الأولى، معركة القدس أمام أبواق اليهود، تحدثت عن مركزية القدس في فلسفة الصراع بين الكفر والإيمان والحق والباطل، وقلنا بأن أعداءنا على اختلاف توجهاتهم دفعتهم نبوآتهم وما بين أيديهم من وعود وبشائر في كتبهم المقدسة محرفة ومزيفة، دفعهم كل ذلك إلى أن يتبنوا منطقة الشام وخصوصا القدس وأكنافها، أن يتبنونها محورا للصراع، لأنهم يعتقدون أنهم لن ينجحوا في توطئة قدم لهم ولا في تثبيت قواعد لهم في كامل المنطقة إلا إذا نجحوا في أن تكون هذه البلاد تحت إمرتهم وسيطرتهم. ولذلك قد بينا في الحلقة الماضية ماذا خطط اليهود حتى وصلوا إلى القدس، ماذا خططوا من مكائد ومكر، وكيف أن القدس في عقلية اليهودي حاكما سياسيا مثقفا رجل الدين حاخام عامي صغير كبير، كيف أنهم ومنذ زمان طويل يخططون للسيطرة عليها ولإبادة الناس من حولها. والآن نؤكد أن النصارى على خيرهم وعلى نهجهم، وهم واحد، هم واحد، والله عز وجل ما ذكر اليهود والنصارى إلا ذكرهم مجتمعين. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، حتى تتبع ملتهم. سنسلط الضوء في هذه الحلقة معركة القدس أمام أجراس النصارى، نسلط الضوء على حقيقة الرؤية النصرانية بشكل عام، على اختلاف فرقهم ومللهم ونحالهم وطوائفهم، كيف ينظرون إلى القدس، كيف ينظرون إلى الشام، كيف ينظرون إلى المعركة بيننا وبينهم، كيف ينظرون إلى اليهود، ولماذا موقف المساندة من جميع نصارى العالم لليهود في صراعهم معنا. وقد قلت فيما مضى، وما هذا الكيان المسخ الذي يسمى إسرائيل إلا قاعدة أمريكية متقدمة في بلاد العرب والمسلمين، قاعدة أمريكية متقدمة. وكانوا يقولون فيما مضى بأن الذي يقتل من إخواننا في فلسطين يقتل برصاص أمريكي ويد يهودية، أما أقول إنهم يقتلون برصاص أمريكي ويد أمريكية ولكنه قفاز يهودي. يمكن أن نتابع معا بعض الحقائق التي جمعت حول هذه المسألة، وأترك الحكم لكل عقل حر، وإني لن أتعرض لنصارى أمريكا في هذه الحلقة لأني أفردت لها حلقة خاصة لخطورة الأمر حتى يفهم الناس ما هو الدافع القوي لأمريكا بكل شرائعها وبكل مراكز القوة والسخل فيها أن يتمنوا اليهود ويدافعوا هذا الدفاع عنهم، وما من مشروع يمس اليهود إلا ويستخدم الفيتو، ونزلوا بسلاحهم بأموالهم برجالهم بخبرائهم لمساندة اليهود على كل الأصعدة. فإذاكم لهم موضوع خاص سيكون إن شاء الله إن أبقانا الله أحياء الحلقة القادمة مخصصة لأمريكا وتسليط الضوء على حقيقة موقفها الديني الذي يحركها ويحرك دوافعها نحو معركة القدس ومعركة الصراع بيننا وبين اليهود. أما الآن سنتحدث عن النصارى على مستوى العالم وموقفهم ونظرتهم ورؤيتهم، وأترك الحكم للعقول الحرة الشريفة التي تحمل هم أمتها سواء من الحكام أو المحكومين. إنما هي حقائق أبرزها، وستجدون بأن المعادلة ستترتب عقليا من تلقاء نفسها، ويصدر الحكم الصحيح على موقف النصارى في العالم. النصارى وما أدرك من النصارى. في القرن السادس عشر ظهرت الحركة البروتستانتية، وغير هذا الانقلاب معالم النصرانية الدائمة التغير، وجاء التغيير لصالح اليهود. وكانت إطاحة البروتستانت بحق الكنيسة في احتكار تفسير الكتاب المقدس مفتاحا للولوج إلى التفسيرات الحرفية للنصوص الثورتية فيما يتعلق باليهود، بل بدأت النصرانية تخترق بالمفاهيم اليهودية وتختلط بها بعد أن ضم البروتستانت التوراة أي العهد القديم إلى جانب الإنجيل على العهد الجديد مصدرا أوليا وحرفيا للتلقي والتعبد والتدين، خلافا لما كان عليه الأمر خلال 15 قرنا خلت ومضت من عمر الديانة. ولم يأتي القرن السابع عشر حتى ظهرت نظرة غربية جديدة لليهود الذين كانوا أعداء الأمس للنصارى، فقد دعا الحرفيون البروتستانت إلى ضرورة احتضان اليهود والتمكين لهم في العودة إلى الأرض المقدسة، على اعتبار أن مساعدتهم في ذلك سوف يعجل بمجيء المسيح عيسى بن مريم إلى الأرض مرة أخرى. فالتفسيرات الحرفية للتوراة والإنجيل بعيدا عن تأويلات الكنيسة أظهرت لهم أن خلاصة اليهود سوف يدخلون في ديانة المسيح عندما يعود، وبقيتهم من غير المؤمن به سوف يقتلون مع باقي أعداء المسيح. أما أتباع المسيح من النصارى وما يلحق بديانتهم فسوف يعيشون مع المسيح في القدس مدة 1000 عام قبل يوم القيامة كما جاء في سفر رؤيا يوحنا. فالعودة حسب هذه العقيدة النصرانية ستكون في أورشليم الجديدة، وسوف تكون على رأس ألفية جديدة، وسوف تكون في زمان اليهود فيه وجود في الأرض التي سيعود إليها المسيح. فلا بد أولا من عودة اليهود لكي يعود المسيح. لقد ناطح النصارى الأمة المسلمة الخاتمة في أرض بيت المقدس وما حوله من وقت مبكر من عمر الإسلام، بدءا من غزوة مؤتة وتبوك في عصر الرسالة، ومرورا بعصر الخلفاء الراشدين في أجنادين واليرموك، والحروب الصليبية التي أثبتت أحداثها العظام أن القدس كانت هدفها الأول والأخير، وانتهاء بدخول الليمبي في فلسطين وغرس عالمه على جبل صهيون وحوله لفيف من قواته من عرب السويطات، وهو يقول برطانة الأعاجم التي لا يفهمها الغفاة من حوله: الآن انتهت الحروب الصليبية. وانتهاء بما حدث من وقوف دورو أمام قبر صلاح الدين وركله له بقدمه قائلا: ها قد عدنا يا صلاح الدين. الليمب انجليزي وجورو فرنسي، إنهم نصارى وصليبهم واحد. وكانت الحروب الصليبية أكبر دليل على مركزية القدس في وجدان النصارى، فلأجل تلك المدينة خاضوا حروبا متواصلة تحت راية الصليب لاستعادة القدس من أيدي أمة محمد التي يطلقون عليها الأمة الملعونة. وكان هذا الصدام من أكبر الحروب في التاريخ كله، إذ استهدف توحيد أوروبا دينيا تحت زعامة البابوات وتشكيل تحالف من كل عروش أوروبا للوقوع في وجه المسلمين في عقر دارهم. وقد بدأت تلك الحروب في أواخر القرن الخامس الهجري وأوائل القرن الحادي عشر الميلادي، وما صبت آمالهم في عودة القدس إليهم يوما تعلو مآذنها أصوات النواقل. التاريخ خير شاهد. توقفت الحروب الصليبية قرابة 5 قرون لتتجدد على يد الحملة الفرنسية أشد ضراوة وأخبث مكر ونكر، وبيان نابليون بونابرت إلى يهود العالم بالانضمام إلى حملته لانتزاع فلسطين خير شاهد. نداء نابليون قبل وعد بالفور. إن هناك وثيقة تاريخية تنبه إلى أن أول إشارة للاستفادة من اليهود جاءت على شكل رسالة شخصية من توماس كوريت، وهو من الشخصيات الإيرلندية اليهودية الرأسمالية إلى عضو حكومة الديركتوار حكومة المديرين بول باراراس، وفيها ينصح الفرنسيين المتطلعين إلى استعمار الشرق للعمل على خلق جسر لهم في فلسطين وجعلها وطنا قوميا لليهود. وقد نصت هذه الرسالة على ما يلي: وإنهم أي اليهود يقدمون لكم عنصرا استعماريا ثابت الأركان، وقد يكون ضروريا لكي يقوم في آسيا مقام الإمبراطورية الآخذة في الانحلال إمبراطورية العثمانيين المسلمين، ويقدم لكم أهم الضمانات لبث الفوضى وإشعال الفتن وإحلال الأزمات للقضاء على الأتراك جملة واحدة، ولعل الأتراك عندئذ يخففون قليلا من تعصبهم. ولقيت هذه الرسالة الخطيرة التي جاءت عبر المانش الاهتمام البالغ من قبل عضو الحكومة الفرنسية بول باراراس، فعقد نابليون أثناء تجهيزه لحملته الصليبية اجتماعا سريا مع الشخصيات السياسية اليهودية، وفي أعقاب هذا الاجتماع صدر في فرنسا بيان موجه إلى يهود العالم بأن البلاد التي ننوي قبولها بالاتفاق مع فرنسا هي إقليم الوجه البحري من مصر، مع حفظ منطقة واسعة المدى يمتد خطها من مدينة عكا إلى البحر الميت ومن جنوب هذا البحر إلى البحر الأحمر. إذن كانت هناك مساواة مكشوفة بين نابليون واليهود، وصدر البيان التاريخي الذي وجهه نابليون بونابرت أثناء قيامه بحملته الصليبية على مصر والمشرق العربي. وقد نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية الفرنسية بتاريخ 20 من نيسان إبريل 1799، وكان تاريخ صدوره عن نابليون بتاريخ 4 من إبريل 1799، وكان وقتئذ يحاصر عكا التي انهزم أمامها. جاء في هذا البيان، هذا كلام نابليون: إن العناية الإلهية التي أرسلتني على رأس هذا الجيش إلى هنا قد جعلت رائد العدل وكفلتني بالظفر وجعلت من القدس مقري العام، وهي التي ستجعله بعد قليل في دمشق التي لا يضيرها جوارها بلد داود يا ورثة فلسطين الشرعيين، مخاطب اليهود. إن الأمة العظيمة التي لا تتجر بالرجال كما فعل أولئك الذين باعوا أجدادكم للشعوب تناديكم الآن لا للعمل على إعادة احتلال وطنكم فحسب، أي وطن القدس فلسطين، خاطب اليهود، تناديكم لا للعمل، أي فرنسا تناديكم لا للعمل على إعادة احتلال وطنكم فحسب، وليس بغية لاسترجاع ما فقد منكم، بل لأجل ضمان ومؤازرة هذه الأمة لتحفظوها مصونة من جميع الطامعين بكم لكي تصبحوا أسياد بلادكم الحقيقيين. انهضوا وبرهنوا على أن القوة الساحقة التي كانت لأولئك الذين اضطهدوكم لم تفعل شيئا بسبيل تثبيت همة أبناء هؤلاء الأبطال التي كانت محالفة إخوانهم تشرف إسبارطة ورهما. إذا نابليون أيها السادة هو أول من حرك اليهود، وبالتنسيق مع القوى النصرانية في أوروبا حرك اليهود للطمع في فلسطين وشجعهم للإسراع، كانوا يطمعون للإسراع في إقامة دولتهم في فلسطين والقدس. لكن نحن نسمع كثيرا أن الذي بدأ الدعوة لعودة اليهود إلى بيت المقدس هو هيرتز المؤسس الدولة اليهودية، وهذا خطأ كبير، والحقيقة غير ذلك، إذ أن أول من بدأ الدعوة لتجميع اليهود ولتطبيق نبوءات التوراة هم النصارى قبل اليهود وقبل الحركة الصهيونية بأكثر من 4 قرون. وإذا لم نعي هذه الحقيقة جيدا فإننا لن نستطيع معرفة مواقف الغرب عامة وأمريكا خاصة من الصراع الذي نعيشه الآن. هذا الكلام الأخير ومقتطفات من كلام الشيخ سفر بن عبد الرحمن الحواري في كتابه ومحاورة القدس بين الوعد الحق والوعد المفترى. قال كينين أحد أبرز قيادات اليهود في أمريكا في كتابه خط الدفاع الإسرائيلي، قال: إسرائيل كانت أنشودة مسيحية قبل أن تصبح حركة سياسية يهودية، فالبروتستانت النصارى هم الذين أقاموا الحركة الصهيونية وشجعوا اليهود للالتفاف حولها، وحتى عندما تردد هيرتزل في اختيار فلسطين وطنا تبدأ منه الدولة اليهودية أرسل إليه المبشر النصراني البروتستانتي ويليام بلاكستون نسخة من التوراة موضح عليها المواضع التي تشير إلى أن اليهود سيعودون في آخر الزمان إلى الأرض المقدسة فقط عرضهم. ولهذا احتفظ اليهود بتلك النسخة من التوراة ووضعوها إلى جوار ضريح هرتزل في القدس. لقد كان بلاكستون الذي تحتفل الدولة اليهودية بذكراه بروتستانتيا ولد عام 1841 وهو من رواد فكرة الصهيونية النصرانية ودعا إلى الحركة الصهيونية قبل هرتزل بزمن وذلك في كتاب مسمى عيسى قادم وقد ترجم إلى أكثر من 48 لغة منها العبرية وطبع عدة طبعات وبيع منه أكثر من 1,000,000 نسخة وكان أوسع الكتب انتشارا في القرن 19 في الغرب. ويتلخص فكر بلاكستون فيما أسماه الاستعادة الأبدية لأرض كنعان من قبل الشعب اليهودي. واستطاع بلاكستون بعد ذلك أن يخوض مع طائفة من أعوانه عريضة ويوقعها مع أكثر من 413 شخصية أمريكية من النواب والقضاة والمحامين والنخب ويرفعوها إلى الرئيس بنيامين هيرسون يطالبون فيها باستخدام نفوذه ومشاعيه لتحقيق مطالب الإسرائيليين بالعودة إلى أرض فلسطين. وقد قدمت هذه العريضة عام 1891 ميلادي. وفي بريطانيا أسس البروتستان صندوقا سمي صندوق اكتشاف فلسطين أيام حكم فيكتوريا وكان رئيس الصندوق وهو رئيس أساقفة كنتبري وهو أكبر الأساقفة في بريطانيا وذلك بغرض اكتشاف أرض الميعاد وحدودها ومعاريمها كما وردت في التوراة. وهذا من كلام أيضا الدكتور. وعندما عقد المؤتمر الصهيوني الأول في مدينة بال في مدينة باسل في سويسرا عام 1897 كان من أبرز المشاركين فيه القس البروتستانتي ويليام هيسلر وقد دخل إلى قاعة المؤتمر بصحبة هيرتزل وهتف بحياته قائلا يحيى الملك يحيى الملك أي ملك دولة اليهود القادمة. وعندما جاء دوره في إلقاء كلمته خاطب الصهاينة المجتمعين قائلا استفيقوا يا أبناء إسرائيل فالرب يدعوكم للعودة إلى وطنكم في الأرض المقدسة. بريطانيا البروتستانتية ماذا تقول عن دولة لا تزال تحمل الصليب في علمها الرسمي؟ من دراسة التاريخ تأمر بريطانيا على فلسطين فالأمر قديم قبل وعد بلفور بعشرات السنين وبالتحديد من عام 1838 عندما فتحت بريطانيا قنصليتها في مدينة القدس وظهرت العديد من المشاريع الاستيطانية الرامية إلى إقامة دولة إسرائيل قبل وعد بلفور منها مشروع الكولونيل تشرشل الذي أعده وأرسله إلى السيد الممثل الرسمي للطائفة اليهودية موزر في إنجلترا عام 1841 وأكد خلاله على ملائمة الوقت لوجود عنصري جديد هم يهودي ومسيح يقحم في المسألة الشرقية. والجيد بالذكر أن هذا المشروع يعتبر ثابت ومميز واضح المشروع الذي أعده ورسل بعد ذلك ب55 عام في كتابه الدولة اليهودية مشروع جومر الحاكم البريطاني لأستراليا حيث دعا في كتابه استقرار سوريا والشرق عام 1845 إلى ضرورة العمل من أجل استعمار تدريجي لفلسطين بواسطة مستعمرات يهودية ثم يعقبه استعمار لسوريا. مشروع ميدفورد وهو الموظف في الخدمة الاستعمارية البريطانية حيث دعا إلى إقامة دولة يهودية في فلسطين تحميها بريطانيا وتعمل وصية عليها إلى أن تستطيع الوقوف كدولة مستقلة ذات سيادة. مشروع لورانس وهو المشروع الذي أطلق عليه مشروع أوليفانت الشرقي حيث تضمن كتابه أرض جلعاد ورحلات في لبنان الصادر في 1880 إقحام كيان استعماري يهودي في فلسطين مدعوم برأس مال غربي. يقول باترسون سميث في كتابه حياة المسيح الشعبية باءت الحروب الصليبية بالفشل لكن حادثا خطيرا وقع بعد ذلك حينما بعثت انجلترا بحملتها الصليبية الثامنة ففازت هذه المرة. ان حملة الليمبي على القدس اثناء الحرب العالمية الاولى هي الحملة الصليبية الثامنة والاخيرة كما يقول سميث لعنة الله عليه. ولذلك نشرت الصحف البريطانية صور الليمبي وكتبت تحتها عبارته المشهورة التي قالها عندما فتح القدس اليوم انتهت الحروب الصليبية. ونشرت هذه الصحف خبرا اخر يبين ان هذا الموقف ليس موقف الليمبي وحده بل هو موقف السياسة الانجليزية كاملة. قالت الصحف هنأ لويد جورج وزير الخارجية البريطاني الجنرال الليمبي في البرلمان البريطاني لإحراج النفط في آخر حملة من الحروب الصليبية التي سماها لويد جورج الحرب الصليبية الثامنة. وعد بلفور. ثم جاء بلفور الإنجليزي المتعصب البروتستانتي القذر صاحب الوعد المشهور. تقول مؤلفة حياته وهي ابنة أخته إن بلفور كان يؤمن إيمانا عميقا بالتوراة ويقرأها ويصدق بها حرفيا، وأنه نتيجة لإيمانه بالتوراة أصدر هذا الوعد، أي وعد بلفور بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، وساند هذا بكل قوة. تقول أخت بلفور عنه: لقد تأثر بلفور منذ نعومة أظافره بدراسة التوراة في الكنائس، وكلما اشتد عوده زاد إعجابه بالفلسفة اليهودية، وكان دائما يتحدث باهتمام عن ذلك. وما زلت أذكر أنني في طفولتي اقتبست منه الفكرة بأن الدين النصراني والحضارة النصرانية مدينة بالشيء الكثير والكثير لليهودية. قال بلفور في المذكرة التي وضعها بنفسه في 11 أغسطس آب 1919 لبحث المادة 22 من صك الانتداب، قال: الدول الأربع الكبرى ملتزمة بالصهيونية، وسواء كانت الصهيونية على صواب أو على خطأ، صالحة أو باطلة، فإنها ذات جذور عميقة في تقاليد العصر واحتياجاته ومستقبله على نحو أعمق بكثير، فلا بد من الوقوف معها. وقد نشرت المذكرة في وثائق الخارجية البريطانية عام 1939 ميلادي، وكان بلفور يردد بفخر قائلا: أنا صهيوني أكثر من أي صهيوني آخر. وقد قال وايزمان عنه، يعني بلفور، في مذكراته: أتظنون أن بلفور كان يحابينا عندما منحنا الوعد؟ كلا، إن الرجل كان يستجيب لعاطفة دينية يتجاوب بها مع تعاليم العهد القديم التوراة. وجاء في دائرة المعارف البريطانية: إن الاهتمام بعودة اليهود إلى فلسطين قد بقي حيا في الأذهان بفعل النصارى المتدينين، وعلى الأخص بريطانيا التي كان اهتمامه أكثر من اهتمام اليهود أنفسهم. وقد قال وايزمان اليهودي في مذكراته: إن من الأسباب الرئيسية لفوز اليهود ببعد الفور هو شعور الشعب البريطاني المتأثر بالتوراة وتغنيه بالشوق الكبير لأرض الميعاد. وهذا نص وعد الفور الذي صدر عام 1917. يقول بلفور فيه: عزيزي اللورد روتشيلد، يسرني سرورا عظيما أن أبلغك باسم حكومة صاحبة الجلالة التصريح الآتي بإبداء العطف على الأمان الصهيونية، وقد عرض على مجلس الوزراء ووافق عليه. تنظر حكومة صاحبة الجلالة بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي بفلسطين، وستتخذ أحسن التدابير تسهيلا لهذا الغرض. ومن المفهوم جليا أنه لن يعمل شيء من شأنه الإضرار بالحقوق المدنية والسياسية للطوائف غير اليهودية المقيمة بفلسطين، أو بالحقوق والأنظمة السياسية التي يتمتع بها اليهود في أي بلد آخر، وسأكون شاكرا إذا أنبأتم الاتحاد الصهيوني بهذا التصريح. المخلص آرثر جيمس بلفور. وكان رئيس وزراء بريطانيا في أيامه هو لويد جورج، الذي يقول عن نفسه: لويد جورج يقول عن نفسه إنه صهيوني، وإنه يؤمن بما جاء في التوراة من ضرورة عودة اليهود، وأن عودة اليهود مقدمة ضرورية لعودة المسيح إلى القدس. وقد سبق هذا الوعد البريطاني مفاوضات في لندن بين زعماء اليهود والحكومة البريطانية في 7 فبراير 1913 أي 1336 هجري، وأعقبتها مفاوضات بين اليهود وبريطانيا والحكومة الفرنسية والإيطالية بشأن إصدار وعد اليهود بإنشاء وطن لهم في فلسطين، وتمت الموافقة رسميا على الوعد في لندن وباريس وروما، وأرجئ نشر هذه الموافقة حتى أواخر أكتوبر سنة 1917. وكان نص التصريح قد عرض قبل إصداره على الرئيس الأمريكي ويلسون ووافقه عليه. ويعترف وايزمان اليهودي في مذكراته أنه هو الذي كتب بيده هذه الوثيقة بناء على طلب اللورد بلفور الذي هو أشد صهيونية من الصهاينة أنفسهم. ويذكر وايزمان في مذكراته بأننا انتدبنا الإنجليز لحكم فلسطين واستعنا بعصبة الأمم، فنحن الذين سلمنا فلسطين للإنجليز مؤقتا، وليس الإنجليز هم الذين وهبوها لنا بعد ذلك. كما صرح وايزمان أن بريطانيا احتضنت الحركة الصهيونية منذ نشأتها، وأخذت على عاتقها تحقيق أهدافها، ووافقت على تسليم فلسطين خالية من سكانها العرب لليهود في سنة 1934، ولولا الثورات المتعاقبة التي قام بها عرب فلسطين لتم إنجاز هذا الاتفاق في الموعد المذكور. وعقب الانتداب اختارت بريطانيا السير هربرت صموئيل اليهودي باقتراح من وايسمان ليكون أول مندوب سامي لها في فلسطين، وكان المؤتمر الصهيوني الذي عقد في بازل بسويسرا برئاسة مؤسسة صهيونية هرتل قد اقترح عدة مواطن لتكون فيها الدولة اليهودية، منها أوغندا، الأرجنتين، مدغشقر، فلسطين أرض الميعاد. ولما ذكرت فلسطين في المؤتمر قال هرتل كلمة المشهورة: اليوم أنشأنا الدولة اليهودية. قال اليهودي حيم ويزمن في مذكراته: إذا سأل سائل ما أسباب حماسة الإنجليز لمساعدة اليهود وشدة عطفهم على أمان اليهود، فالجواب على ذلك أن الإنجليز هم أشد الناس تأثرا بالتوراة، وتدين الإنجليز هو الذي ساعدنا في تحقيق أمالنا، لأن الإنجليز المتدين يؤمن بما جاء في التوراة من وجوب إعادة اليهود إلى فلسطين، وقد قدمت الكنيسة الإنجليزية في هذه الناحية أكبر المساعدات. وبعد سقوط القدس عام 1967 بيد اليهود، قال راندولف شيرشل: لقد كان إخراج القدس من سيطرة الإسلام حلم المسيحيين واليهود على السواء. إن سرور المسيحيين لا يقل عن سرور اليهود. إن القدس قد خرجت من أيدي المسلمين، وقد أصدر الكنيسة اليهودي 3 قرارات بضمها إلى القدس اليهودية، ولن تعود إلى المسلمين في أي مفاوضات مقبلة ما بين المسلمين واليهود. لورانس العرب على خطى هرتزل. هذا الصليبي ملك العرب غير المتوج وصانع ملوك العرب، هذا الذي أغرى العرب بالخروج على الخلافة العثمانية، يقول لورانس الثعلب، تقول: إنني جد فخور أنني في المعارك 30 التي خضتها لم يرق الدم الإنجليزي، لأن دم إنجليزي واحد أحب إلي من جميع الشعوب التي نحكمها، ولم تكلفنا الثورة العربية سوى 10 ملايين دينار. الثورة العربية التي قادها شريف حسين ضد العثمانيين لم يقتل فيها إنجليزي واحد، إنما كلفتهم 10 ملايين دينار أخذوها من خزائن العرب الآخرين. يقول هذا الصليبي: إني أؤيد الصهيونية، إني أعتبر اليهود النقل الطبيعيين للخميرة الغربية الضرورية جدا لدول الشرق الأدنى. وتأكيده مرة ثانية: إني أؤيد الصهيونية، وإن اليهود لا بد أنهم سوف يحولون فلسطين إلى دولة منظمة جدا كأنها دولة أوروبية باستخدام مهارتهم ورأس مالهم مع دعمنا الكامل. وعن وعد بالفور قال لورنس: إن المشروع يعطي العرب أكثر مما هو يتمنى أن يحصل لهم عليه. بينما وصل اندفاع الصهيوني إلى حد مخاطبة مطران القدس بقوله عن وايزمان: إنه رجل عظيم لا تستحق أنت ولا أنا أن نمسح حذاءه. تسمعون ماذا يقول النصارى؟ سمعتم ماذا قال؟ يقول لورنس يخاطب مطران القدس عن وايزمان الذي حكم فلسطين ومارس أبشع الجرائم والمجازر بحق الشعب المسلم هناك، يقول لورنس يخاطب مطران القدس عن وايزمان: إنه رجل عظيم لا تستحق أنت أي مطران القدس ولا أنا أن نمسح حذاءه. وراجع إذا أردت أن تتوسع أكثر حول هذه النقطة وما يتعلق به من حقائق، راجع كتاب صحوة الرجل المريض لموفق بن المرجع. في بريطانيا أسس البروتستانت صندوقا سمي صندوق اكتشاف فلسطين أيام حكم فيكتوريا، وذلك بغرض اكتشاف أرض الميعاد وحدودها ومعالمها كما وردت 6 مرات، وهذا نؤكد عليه مرة ثانية. بريطانيا الصليبية كما سمعنا، وفرنسا الصليبية، والقدس موجودة في معركة صراعها مع المسلمين والعرب. قال بير مرور رئيس وزراء فرنسا الأسبق في حفل أقامته مجلة المنبر اليهودية الناطقة بلسان الطائفة اليهودية في فرنسا، قال: يوجد تشابه كبير بين الرسالة التوراتية التي نحملها معا والتي تشكل قاعدة كل ثقافة غربية وبين الأهداف التي نسعى إليها. مثلما قال مسيو بيدو وزير خارجية فرنسا عندما زاره بعض البرلمانيين الفرنسيين وطلبوا منه وضع حد للمعركة الدائرة في مراكش، فأجابهم: إنها معركة بين الهلال والصليب حتى يرتفع الصليب فوق القدس. وين كانت المعركة؟ في المغرب. من هناك عم يطوقوا المنطقة من ذاك اليوم. انتبهوا، والألمان على خطى الإنجليز والفرنسيين. قال أكرم زعيدر في مذكراته سنة 1936 صفحة 244، قال: ومن الأسرار التي كشفها وايزمان أن الحكومة الألمانية أسفت جدا لاختطاف الإنجليز منها خطوة وعد بالفور، وقد حاول الألمان أن يفهموا ممثلي اليهود في ألمانيا أنهم كانوا سيخطون هذه الخطوة ولكنهم تمهلوا لارتباطهم بتركيا. أما ما تسمعوا عن الهولوكوست والمحرقة الألمانية اليهود فهذا كله كذب، وإنما اخترعه اليهود من أجل أن يثبتوا دعم الألمان لهم كقوة ضاربة. صحيح أن هتلر قتل بعض اليهود لأنه أثبت عليهم التجسس لصالح العلفاء عليه، فهم ضخموا القضية وضخموها حتى جعلوها كما قال أخ مصدر ابتزاز للألمان. آخر دفعة غواصات من أحدث طراز قدمت لإسرائيل كانت من ألمانيا أيها الأحباب، كانت من ألمانيا. وقرأوا كتب روجيه جارودي حول هذه المسألة، فله أكثر من 7 كتب تكشف هذه الحقيقة، ولما بينها في كتبه ومقالاته، وأن المحرقة كذب ولوكس مضخمة. الآن إلى الآن يحاكم الرجل على أنه عدو للسامية في فرنسا، ولأنه كشف هذه الأسرار الخطيرة. والروس أيضا، الكفر منا واحدة. قبل الوعد بالفور بأسبوعين كان وعد لينين لليهود، ففي أكتوبر صدر وعد لينين لليهود بإقامة وطن قومي لهم في فلسطين، وبعدها في 2 نوفمبر سنة 1917 صدر وعد بالفور. ولقد كان موقف الاتحاد السوفيتي معبر أصدق التعبير على أن الكفر ملة واحدة وعداوة الكافرين لهذا الدين لا يختلف فيها اثنان. فلقد اعترف الاتحاد السوفيتي بإسرائيل بعد دقائق من اعتراف أمريكا بها، وصرح ممثلها في الأمم المتحدة أندريه جروميكو قائلا: أصيبت الأمة اليهودية بنكبات وآلام يا عجز عن وصفها اللسان، لذلك فإنها نفس الأمم المتحدة باسم الشعب اليهودي المشرد أن نراعي آماله ونحققها، فنوجد له وطنا ونقرر له حقوقا، ومن المستنكر أن نمنع عن الأمة اليهودية هذا الحق. من يقول هذا؟ الروس. وصرح كوسيجن اليهودي الكنسي كوسيجن رئيس وزراء الاتحاد السوفياتي نصا صرح: إننا لا نحبذ تسقيط إسرائيل وقد كنا أول خالق له. هم ينكروا وجود إله، جعلهم أنفسهم هاليا خلقوا وطن لإسرائيل. يقول: إننا لا نحبذ تسقيط إسرائيل وقد كنا أول خالق لها، وما زلنا نؤمن أنها يجب أن تبقى. ولقد كانت روسيا المصدر الرئيسي لهجرة اليهود، فلقد قالت جولدا مير رئيس وزراء العدو: لقد قلت لكم دائما إن عودة اليهود الروس إلى أرض الميعاد والقدس أمر لا ريب فيه. ولقد كانت صلة عريقة بين لينين ومؤسس الدولة الصهيونية حيم وايزمان، وفي عام واحد وفي شهر واحد حصلت الصهيونية على وعد بالفور وقامت الثورة الشيوعية في روسيا. وقبلها في عام 1916 تم اجتماع بين لينين وحيم وايزمان في سويسرا، واتفقا على ضرورة فتح أبواب الهجرة إلى فلسطين من العالم أجمع، وإقامة دولة اشتراكية في فلسطين لتكون قاعدة رئيسية لتنطلق من الحركة الماركسية إلى جميع أنحاء الشرق الأوسط. وقال لينين لوايزمان: إن تحرير اليهود من سيطرة ملوك أوروبا وحكامها وارتقائهم إلى أرقى المراكز في أوروبا يعتمد أصلا على نجاح الثورة الشيوعية في روسيا، وإن فتح أبواب الشرق للهجرة اليهودية واستيطان اليهود في فلسطين القدس سيعجل بنهاية الإمبراطورية العثمانية. ومن الواجب إقامة دولة يهودية في فلسطين على أسس اشتراكية حالما تفرو الثورة الاشتراكية في روسيا من تحقيقها. هذا كلام من؟ لينين. ومن أراد أن يتوسع في هذه المسألة وينظر في الوثائق يراجع كتاب من يحكم واشنطن وموسكو. لقد كان عدد اليهود في روسيا حوالي 6 ملايين، أي ثلث عددهم في العالم، لغرض السيطرة الكاملة على روسيا والهيمنة على الشيوعية العالمية، وخاصة وأن مؤسس الشيوعية كارل ماركس كان يهوديا. تقول صحيفة فيدويش ترانسكريت اليهودية في عددها 29,946، تقول جميع الشيوعيين هم تحت السيطرة اليهودية، وأن 100 منظمة يهودية تولت الإشراف على المؤتمر العام للحزب الشيوعي في 2 حزيران عام 1934. أما في أواخر القرن 19 فقد كان عددهم في روسيا أكثر من نصف يهود العالم، وكانت نسبة اليهود بين موظفي الدولة السوفيتية عام 1933 ميلادي 61%، كما أن 88% من أصل المسلمين الروس عام 1937 كانوا من اليهود، وأن 313 جنرالا يهوديا كانوا بين قادة الجيوش السوفيتية التي حاربت هتلر. يقول الأستاذ أنور الجندي في موسوعته مقدمات العلوم والمناهج: أعلن بن غوريون أن السوفيت هم الذين ساعدوا إسرائيل في إلحاق الهزيمة بالعرب خلال 1948 ميلادي. وقال الجندي في موسوعات مقدمات عموم المناهج، قال إن الروس كانوا يرسلون الأسلحة إلى تشيكوسلوفاكيا لتصل إلى اليهود الذين قاتلوا العرب وطردوا الفلسطينيين من وطنهم، وهذا أحد أبعاد القضية. وإن موقف ويلسون وقد حمل لواء مساعدة اليهود لقيام دولة إسرائيل في مؤتمر الصلح بعد الحرب العالمية الأولى وفرض قيام الوطن القومي بالاشتراك مع بلفور وغيره هو بعد آخر. ولقد أشارت الوثائق إلى أن الاتحاد السوفيتي قدم 41% من الأموال الضخمة التي تدفقت على اليهود قبل احتلال فلسطين لشراء الأراضي من العرب، بينما قدمت الدولة الشرقية 28% في نسبة هذه الأموال. وقال مندوب بولندا إحدى دول المعسكر الشيوعي إن قصدنا الوحيد هو التعبير عن أعمق مشاعرنا نحو مآسي اليهود، فاليهود في حاجة إلى ألوان العطف والعون. أما مندوب تشيكوسلوفاكيا لدى الأمم المتحدة عام 1947 فقد قال ليس هناك حاجة لنا وللأمم لسماع الشكاوى عما يحدث للعرب خلال 30 عام، فإن مصائب اليهود تشغلنا وتستأثر بعقولنا ومشاعرنا. ويعلن مندوب يوغوسلافيا في نفس السنة إن فلسطين ليس في العرب وحدهم بل لليهود أيضا، بل هي لليهود وحدهم. وقد بلغ عدد المتطوعين من شباب اليهود من الدول الشيوعية 20,000 مسلح فيما روت المصادر الصهيونية، وفدوا من تشيكوسلوفاكيا وبولندا ورومانيا وبلغاريا، بالإضافة إلى السلاح الذي ما لبث بعد فترة الهدنة الأولى أن تدفق على إسرائيل من تشيكوسلوفاكيا الذي أرسلته جميع الدول النصرانية. والأمم المتحدة أيضا لعبة يهودية. ألا تعجب يا أخي من لوني عالم الأمم المتحدة وكيف يتوافق تماما مع نص التوراة القائل: وخرج مودكاي من حضرة الملك بثوب الملك السنجوني والأزرق. فهل هناك من حجة أقوى من هذه في هيمنة اليهود على الأمم المتحدة وتحكمهم في اختيار ووصف عالمها؟ ولقد صرح بن غوريون في مجلة تايمز 16 آب 1948، قال إن هدف الأمم المتحدة هو مثل أعلى لليهود. وقد صرح قبله أبرز زعماء اليهود ناحوس كولوف في 27 آب 1922 أمام مؤتمر كارسبالت إن عصفة الأمم هي فكرة يهودية لقد خلقناها بعد كفاح دام 25 سنة. وطبعا مواقف هيئة الأمم ومجلس الأمن واضح لكم جميعا، وصار الراعي خلف غنمه يعرف أنها مجيرة لصالح اليهود 100%، ولا زلت أستغرب موقف الكثير من حكام العرب الذين يطلبون استرجاع حقوقنا من خلال هيئة الأمم، هيئة الزمن ومجلس الحسن. والفاتيكان، والفاتيكان كان باب الفاتيكان من الأسباب الأساسية في سرعة قبول إسرائيل عضوا بالأمم المتحدة بعد قيامها. فلقد ألقى بثقله عام 1949 خلف الطلب الذي تقدمت به دولة إسرائيل لتصبح عضوا في الهيئة العالمية، وأشار على الدولة الكاثوليكية التي يرعى كنيستها أن تصوت بالموافقة على هذا الطلب. ولقد ظل الكاثوليك حتى فترة قريبة يرفضون تاريخيا سيطرة اليهود على بيت المقدس ولا يشجعون عودتهم، فلما عادوا أعاد الكاثوليك النظر في مواقفهم العدائية لليهود. وما زيارة باب الفاتيكان للقدس ووقوفه عند حائط المبكى ووضع وصيته، وصية الموت في شقوق حائط المبكى عنكم ببعيد، فالقضية ما تعد بالأيام والشهور ليست بعيدة. ولقد ظل الكاثوليك حتى فترة قريبة يرفضون كما قلنا تاريخيا سيطرة اليهود على بيت المقدس ولا يشجعون عودتهم، الآن يضعون ثقلهم لتثبيت اليهود ودعمهم دعما مطلقا لا حول له. اجتمع المجمع المسكوني في دورته الثانية المؤتمر الديني العالمي للكنيسة الكاثوليكية في عام 1962 في الفاتيكان، وضم 2851 مندوبا عن الكنائس الكاثوليكية في العالم، إضافة إلى ممثلي الطوائف المسيحية الأخرى من الأرثوذكس والبروتستانت، وقرر نصر التبرئة بأغلبية عظمى ضد 188 صوتا فقط. ما هو نصر التبرئة؟ تبرئة اليهود من دم المسيح. عقيدة النصارى كانت إلى هذا التاريخ تقول بأن اليهود هم الذين قتلوا المسيح وصلوا المسيح، وما قتلوا ما صلبوه رفعوا الله إليه، كان هذا اعتقادهم في كتاب المقدس. في هذا العام برأوا اليهود من دم المسيح، وقد قالوا وتضع الكنيسة نصب عينيها دائما ما قاله بولس الرسول في شأن اليهود الذين هم إسرائيليون ولهم التبني والمجد والعهود والاشتراع والعبادة والمواعيد. ومن الواجب أيضا أن نذكر أن اتحاد الشعب اليهودي مع الكنيسة هو جزء من الأمل المسيحي، لذا يجب على الجميع عدم إظهار الشعب اليهودي كأنه ملعون أو القيام بما يباعد بين الناس وبين اليهود. ويجب بالإضافة إلى ذلك أن نحرص كل الحرص ألا نغزو اليهود، ألا نعزو إلى يهود عصرنا نرتكب من أعمال أيام المسيح. ولقد حذفت سائر الأدعية والصلوات التي كانت تتضمن إدانة اليهود في عبادات الكنيسة الكاثوليكية، ثم حصل لقاء تاريخي بين البابا وشمعون بيريس رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، وكان ذلك في بداية الثمانينات، وقد بدا البابا في الصور منحنيا أمامه ليصافحه. وفي عام 1993 اعترف الفاتيكان رسميا بدولة اليهود، إلا أنه ظل محتفظا على التنازل أو ظل متحافظا على التنازل عن القدس عاصمة لهم. والذي يظهر أن الفاتيكان زعيم الكاثوليكية في العالم لن يقر بحيازة اليهود والمسلمين القدس في دولة إسرائيل أو فلسطين أو غيرها، فالقدس هي القدس عند الكاثوليك والأرثوذكس عاصمة المسيح والمسيحيين، ونصارى فلسطين على نفسه. أعد البطاركة وزعماء الطوائف النصرانية في القدس مذكرة نشرت في 14 نوفمبر عام 1995 طالبوا فيها بتحويل القدس إلى عاصمة للجنس البشري، أي أقرني اليهود أن يتملكوها. وأكد أصحاب المذكرة أن الرب اختار القدس مكانا لسكنه تعالى الله عن ذلك، وأن القدس هي مكان الخلاص وفيها ولدت الكنيسة. ولقيت المذكرة النظر إلى أن سفر الرؤيا قد بشر بمجيء المسيح، سفر الرؤيا قد بشر بمجيء المسيح إلى القدس الجديدة المدينة التي سيمسح فيها الرب كل الدموع. وقالت المذكرة إن القدس بالنسبة لكل مسيحي هي منبع الحياة، فكل مسيحي يولد في القدس والوجود في القدس يعني الوجود في بيت الرب. يقول إيمانويل هيمان كل التيارات الأرثوذكسية المختلفة تتبع طريقا سيؤدي بها في المستقبل إلى أرضية مشتركة، ألا وهي اقتناع الجميع بقرب مجيء المسيح المنتظر. وأخيرا صدر كتاب عام 1993 بعنوان بابل أو القدس لمؤلفه يان فيلان دارهوفن، جاء فيه تعارض السفارة المسيحية الدولية مطالب المسلمين في البيت المقدس وتطالب بالتسامح اتجاه اليهود الذين يطالبون بالصلاة فيه، وتؤكد على حق إسرائيل في جعل القدس عاصمة موحدة لهم. فنصارى العالم يتخذون موقفا موحدا برفض سيطرة المسلمين على القدس. عجبا لمن يتحدثون ويحملون شعار الله محبة. إن عقيدة الجويم أو الكفار أو العامة أو الجنتل الذين خلقهم الله لخدمة اليهود ولكن خلقهم على هيئة البشر لئلا يستوعش من اليهود، هذه العقيدة يشارك البروتستانت اليهود فيها. ولهذا فإن الحديث عن فناء العامة من غير اليهود وأشباههم من البروتستانت هم من الأحاديث المنعشة لأرواحهم والمسعدة لأسماعهم. قال القس جيري فالويل في محاضرة القاها في 12 ديسمبر عام 1984 عن أحداث هرمجدون: ما أعظم أن نكون مسيحيين، إن أمامنا مستقبلا رائعا، نشكر الله أن هذه المعركة سوف تكون نهاية أيام العامة الجنتل، لأنها بعد ذلك سوف تعد المسرح لقدوم الرب المسيح بقوة عظمة. إذن أين الحديث عن السلام وعن المحبة؟ ومن أراد المزيد عن كلامي عن هذه الحرب المتوقعة فلينظر إلى كتاب دراما نهاية الشمن لمؤلفه لوبرت، وقد بيعت منه ملايين النسخ، وكتاب الكرة الأرضية ذلك الرجل العظيم من تأليف هالينسي، وقد بيعت منه نحو 18 مليون نسخة. وسنتعرض لهذه المعركة في الحلقة القادمة حين نتحدث عن موقف أمريكا خاصة من معركة القدس. أخيرا، الإعلام العربي العلماني عريض القفا يتاجر في المخدرات الفكرية غافل عن روح الأمة. إن المشاعر الدينية تلقي بظلالها على تصرفات اليهود والنصارى حيال قضية القدس وفلسطين، ولا يمكن أبدا أن نجد تفسيرا مقبولا لتأييد النصارى لإسرائيل عندما نعزل القضية عن سلفيتها الدينية. يقول الشيخ عبد المعز بن الستار: حدثنا الإمام فقيد الإسلام السيد محمد أمين الحسيني مفتي فلسطين ورئيس الهيئة العربية العليا لفلسطين رحمه الله، قال: كنت أود زيارة المندوب البريطاني حاكم فلسطين. المندوب البريطاني، انتبه، النصراني. فقال لي: إن أمي علمت بوجودك وتود مقابلتك. فقلت له: أهلا وسهلا. وجاءت العجوز، فكان أول ما قالته لي: أرجوك ألا تقف ضد إرادة الرب. فقلت لها: يا سيدة، ومن يستطيع أن يقف ضد إرادة الرب؟ قالت: أنت. فقلت لها: كيف؟ قالت: لأنك لا تريد أن تعطي اليهود الأرض التي أعطاها الله لهم. قلت: إنها أرضي وبيتي، وكيف يعطيها الله لهم؟ وأنا أين أذهب؟ قالت: إنها إرادة الله. ولما انتهت المقابلة قلت لابنها: إن والدتك طيبة متأثرة باليهود جدا. قال: لا، بل نحن البروتستانت النصارى نؤمن بهذا والأناجيل تبشر به. ولما أصدرت بريطانيا الكتاب الأبيض سنة 1939 تحدد فيه أعداد المهاجرين اليهود إلى فلسطين، صار اليهود وسيروا المظاهرات في عواصم أوروبا تهتف: الكتاب المقدس للكتاب الأبيض يعطينا الحق في فلسطين، التوراة للكتاب الأبيض تعطينا حقنا في فلسطين. كتاب سياسي ثم الكتاب الأبيض يعطينا حق، رفضوا. قال: الكتاب المقدس هو الذي يعطينا الحق، التوراة لا كتبكم وتقاريكم، إنها العقيدة. يقول كارتر في مذكراته: كانت الأخلاق اليهودية والنصرانية ودراسة التوراة أواصر بين اليهود والنصارى، وقد ظلت هذه الأواصر جزءا من حياتي. كذلك قد كنت أعتقد اعتقادا راسخا بأن اليهود الذين لم تقضي عليهم جائحة النازية يستحقون أن يكون لهم وطن خاص، كما أن لهم الحق أن يعيشوا في سلام بين جيرانهم. واعتبرت أن هذا الوطن القوم اليهود يتماشى مع تعاليم التوراة، ولذا فإنه أمر شرعه الله. وقد جعلت اعتقاداتي الخلقية والدينية هذه التزامي بأمن إسرائيل التزاما لا يتزعزع. وقد جعلت اعتقاداتي الخلقية والدينية هذه التزامي بأمن إسرائيل التزاما لا يتزعزع. وحينما سئل وزير دفاع إسرائيلي سابق وهو عالم آثار يهودي أيضا ومفسر غير متفرغ للتوراة عما إذا كانت مطالب إسرائيل الدينية والتاريخية يجب أن يكون لها دور في السياسة الإسرائيلية، أجاب قائلا: هذا هو أساس الوجود الإسرائيلي، وهي الشعب اليهودي والكتاب المقدس وأرض اليهود. ولذلك إذا اجتمعت التوراة وأمة التوراة فلا بد أن تكون معهما أيضا أرض التوراة. لقد نشرت الصحف منذ سنوات تصريحا للجنرال الإسرائيلي المعروف موشي ديان يبرر به ضم القدس إلى إسرائيل وإنشاء مستوطنات جديدة، فيقول إن على الذين يعارضون هذه السياسة مراجعة موقفهم من الإنجيل والتوراة وخيانة الإعلام العربي العلماني لله ولرسوله والإسلام ولفلسطين والقدس وتاريخ الأمة ما فوقها خيانة. لقد انكشفت سوءات هذا الإعلام. لماذا كل هذا الصمت المريب في إظهار حقيقة الصراع في ظل غيبوبة مفروضة على الأمة؟ لماذا يسكت عن كل هذا الضجيج المقزع والذي أصم الأسماع للمعركة التي ينتصر فيها بوق اليهود ونواقيس النصارى كما يزعمون؟ لماذا لا تثار الغيرة الإيمانية؟ ولماذا الخوف من حنين الأمة إلى دينها لا أم لكم؟ ولماذا الخوف من الغيرة الإيمانية وإيضاح حقيقة المعركة وأنها دينية وإيقاظ المشاعر الدينية؟ أيها البله البائعون لكل شيء هو روح الأمة التي لو فارقتها لفارقتها الحياة. لماذا هذا السياج القذر من التعتيم والتعمية الذي يقام حول حقيقة المعركة حتى لا تنتبه الأمة وجماهيرها اللاهية إلى ما يراد لها وبها؟ حين تعرض القضية تعرض بشكل جزئي مهمش مختزل مغبش مغلف بالخيانة في كل فصولها وبرايات مزيفة يزيفون حقيقة المعركة لغرض في نفوسهم دفين، يخافون صحوة المارد من غفلته ليقول إني لم أمت هانذا. إن الإعلام العربي العلماني مهمته الاتجار في المخدرات الفكرية ويعمل على ترويجها حتى تصاب الأمة بحالة من إدمان الترف المعرفي التائه أو التجاهل والتشاغل المذهبي. تصم آذانهم عن قول الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من علم ما لك من الله من ولي ولا نصير. إنها العقدة الدائمة التي نرى مصداقها في كل زمن ومكان، إنها هي العقيدة، هذه عقيدة المعركة التي يشنها اليهود والنصارى في كل أرض وفي كل وقت ضد الجماعة المسلمة. إنها معركة العقيدة هي المشهورة بين المعسكر الإسلامي وهذين المعسكرين اللذين قد يتخاصمان فيما بينهما وقد تتخاصم شيع الملة الواحدة فيما بينها، ولكنها معركة العقيدة في صميمها وعقيدتها. ولكن المعسكرين العريقين في العداوة للإسلام والمسلمين يلونانها بألوان شتى ويرفعان عليها أعلاما شتى في خبث ومكر وتورية. إنهم قد جربوا حماسة المسلمين لدينهم وعقيدتهم حين واجهوهم تحت راية العقيدة، ومن ثم استدار الأعداء العريقون فغيروا أعلام المعركة، لم يعلنوها حربا باسم العقيدة على حقيقتها خوفا من حماسة العقيدة وجيشانها، إنما أعلنوها باسم الأرض والاقتصاد والسياسة والمراكز العسكرية، وألقوا في روع المخدوعين الغافلين منا أن حكاية العقيدة قد صارت حكاية قديمة لا معنى لها ولا يجوز رفع رايتها وخوض المعركة باسمها. فهذه سمة المتخلفين المتعصبين، بينما هم في قرارة نفوسهم الصهيونية العالمية والصليبية العالمية بإضافة الشيوعية العالمية جميعا يخوضون المعركة أولا وقبل كل شيء لتحطيم هذه الصخرة العاطية التي نطحوها طويلا فأدمتهم جميعا. وما زال مسلسل الصراع على القدس بين أبواق اليهود وأجراس النصارى وبين أذان المسلمين وبنا، إما سينتصر الأذان وإما ستغلب الأبواق والأجراس، والله سيسألنا جميعا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. ولا أدري ماذا يعقب شيخنا الحبيب الفاضل أبو أمين الشيخ محمد عيالة عن هذا الأمر، فليتفضل جزاه الله خير. الحمد لله أشكرك ربي إذ جعلت لنا عقلا مفكرا ومنهجا مدبرا وعقيدة ثابتة راسخة. أحمدك ربي إذ جعلت في أمتي رجالا يبينون الحق لأمتهم ولا يخونون. أشكرك ربي إذ جعلت في أمتي رجالا يسألون عن الحق وينادون. أشكرك ربي إذ جعلت في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يتحرق فؤاده ليس على ماله ولا على ولده وأهله، ولكن على دين محمد صلى الله عليه وسلم. أشكرك ربي إذ جعلت من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يبحث عن الحقيقة لا ليتسلى بالحقيقة ولا ليعلنها، بل ليعمل بها ويعتقدها، بل ليكون جنديا من جندها وجيشها الذي لا ينقطع مهما كان عتو الجيش الكافر ومهما كانت قوة ذلك الماكر، لأن الماكر إنما يعمل بتخفي، وأما الحق فإنه أبلج، وأما الباطل فإنه لجلج يأتون به من العهد القديم وهو التوراة، وهو تأسيس وتوطئة للصليب، فربطوا أمرهم وعزموا فكرتهم وأجمعوا وجمعوا عقيدتهم لتكون عقيدة الكفر التي أخبر عنها الله جل وعلا، وهي ملة واحدة. ود الذين كفروا من أهل الكتاب لو يردونكم عن إيمانكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. الحق واضح، إلا أنهم يسيرون في اللجلج ولا يسمع منهم أو يتبع خططهم أو يعمل لهم عميلا إلا من سار في اللجلج. أما من طلب الأبلج فإنه يسير مع الحق رافعا رأسه، يعتز برايته، يحمل قرآنه، يحفظ كتاب ربه، ويتمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والسؤال هو: كيف أقف في معسكر الخير والحق، وكيف أكون جنديا لله جل وعلا؟ وهل إن حايدت وما استطعت أن أكون جنديا من جند الله، فهل أبقى سليما من المعسكرين؟ لا، إنما هو كفر أو إيمان، إنما هو إحسان أو خسران. إما أن أبتعد عن طريق الكفر والكافرين وأعمالهم فأتبرأ منهم لأنهم أعداء الله، لأنهم أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم أعداء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم أعداء القرآن، فإما أن أتبرأ منهم وأثبت ذلك وأكون جنديا لله على صف ومنهج ووحدة أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن أعمال المسلمين الباطلة ستوصلهم لأن يكون كل واحد من أولئك البطالين جنديا من جنود الكفر المعتدين الغاصبين الماكرين. وقد سمعتم من شيخنا كيف استطاعوا أن يكسبوا زعامات العرب، وكيف استطاعوا أن يكسبوا إعلام العرب، وهم كما كنا نسمع أن الإعلام والتعليم والمناهج والاقتصاد والسياسة والقرارات السياسية الهامة تحت سيطرة يهودية، وكان كثير ممن نذكر لهم ذلك من كلام علماء الأمة المخلصين يهزؤون ويقولون: أنتم تبالغون. فإذا بالنتيجة تأتي صريحة ومعلنة منهم من زعمائهم بأن كل شيء في قبضتهم، لكن خسئوا والله، وإن ملكوا كل ما في الدنيا فما ملكوا قلوب المسلمين، لأن قلب المؤمن يبقى بحرقته وإيمانه ينادي بتحرير كل ذرة أو شبر من بلاد المسلمين، وكل صغير أو كبير يصرخ وقدساه ليعيد بيت المقدس ومصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى حوزة المسلمين، وذلك قريب قريب قريب بإذن الله. لكن كما قلت، السؤال هو: هل أكون أنا وأنت من جند الرحمن ومن جنود الله الذين يستعملهم في تطهير البيت المقدس من هذا النجس الذي حل به من أبواق اليهود وأشراف النصارى، ليرتفع الآذان في المسجد الأقصى وفي مسجد قبة الصخرة وفي جميع بلاد الشام بلا منازع، وليكسر كل صليب وكل بوق يهودي بإذن الله؟ هل أنا مستعد لذلك؟ هل أيأت نفسي؟ هل أخلصت عقيدتي؟ هل طهرت جوارحي؟ هل كنت مؤمنا حقا لأستحق هذا الشرف بأن أكون جنديا من جند الله جل وعلا، أم أنني لازلت خلف شهوتي، خلف الأهواء، خلف الأطماع، خلف السعي إلى منصب أو مركز أو رتبة أو رضا من اليهود والنصارى يلتمسون رضاهم؟ والله جل وعلا يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ماذا بعد ذلك؟ ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ أليس مصدرنا وعقيدتنا وتشريعنا ونهجنا وحياتنا ودمنا النابض هو ديننا وقرآننا؟ فهل نصدق كلام الله أم نصدق سياسات اليهود والنصارى من الأمم الملحدة أو اللمم الملحدة التي اجتمعت على المسلمين لنصرة الكافرين من اليهود والصليبيين؟ الله المستعان، الله المستعان، نسأله الغفران. كم نحن مقصرون في حق أنفسنا. لا، ليس التقصير على نفسك عندما تكون مخالفا، او ان القصور علي عندما اكون عاصيا، بل ان معصيتي لوثة لكل امة محمد صلى الله عليه وسلم، بل ان تقصيري وعدم حرقتي واهتمامي بامتي تقصير واساءة لكل امة الاسلام من اولها الى اخرها. فصح يا ابن الاسلام. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأشكر أخي وحبيبي وصيحي على ثقته في على قلة بضاعتي، ولكن هي نفحات أعتبرها من حرقة مكة حنينا من أخي الأقصى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الشكر كل الشكر لأخينا الداعية أبو أمين على هذه الكلمات التي أصبحت واجبنا في هذا الوقت اتجاه ديننا وقضيتنا، وإنها آهات حزينة خرجت من بين جوانحه، وأعلم أنها منذ دهر دفينة، ولكن أسأل الله يا أبا أمين أن يعجل بتحقيق وعده وظهور أمره. الله غالب على أمره، لكن أكثر الناس لا يعلمون. ونختم لقاءنا بصرفة من صرفات شيخنا وشاعرنا الشيخ ناجي حفظه الله بما فتح الله عليه، وهو جالس الآن يستمع، نظمت أبياتا على الفور يكتبها وهو جالس، فانظمها الآن فلنرى بماذا جادت قريحته في هذه الدقيقات المعدودات. فليتفضل جزاه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلاة وسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه. طبعا إخوتي معاني هذه القصيدة استحضرتها استحضارا، فقد كتبت ما يشبهها من أيام الدراسة، ولكن ذهبت في طي النسيان. استحضرت المعاني وزدت عليها، فأرجو الله أن أكون قد وفقت في ذلك، وذلك استنباطا واستخراجا من معاني الدرس الذي ألقاه علينا أخي أبي القعقاع جزاه الله عنا وعن الأمة الإسلامية كل خير، فهو التوجيه الصادق وهي الحقيقة التي ينادي بها ويصرخ دائما وأبدا، بل هي جملة حقائق يجب أن تعيها أمتنا الإسلامية على أرض واقعنا وحاضرنا الذي نعيشه بكل كل وهوان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسميت القصيدة داعي الجهاد، قلت فيها مشيت هائما ببحر وجدي في روضة جاهية للورد، مرت عليها نسلة سحرية فاستيقظت أرجاؤها من سهدي، بالآس فرج ثوبها ووشاحها، زهر وريحان وعطر ندي، والناس سكرى في سبات دائم ما بين كاسات ولهب خطر، تافوا وناموا نومة ممزوجة بالذل والهوان والورد، لم يدركوا أن الحياة مريرة وقصيرة أن يتابوا التعدي، ثم دعا داعي الجهاد قوموا، ثم دعا داعي الجهاد قوموا وتسابقوا نحو معين الجد، هذه لا نعلمه قد رفعت ومهرها صفر وبدر الذل، أداتها خوض لأموات الملا وضرب سيف في العدا والصفر، ثم اعتلى واقف ميت مسرع يجول بالميدان في تحتي، ثم ورود للمنايا شهرة لقبح نصر صادق بالعهد، طريقها شهادة تسلو بنا للعالم العلوي إليه المجد، هذا طريقي تتبع الرشد إلى فردوس ربي ولتكن بقصري، هذه سبيلي فاسلكوا وتيقنوا مولاكم أوفاكم بالوعد. بصوا سهام الرعب في جنبات منهم فوز وصلبان ونفس خرد، فالهيكل المزعوم صلب سائل شراب ريعان ترى من بعد، ابوابهم اجراسهم منسوخه، ابوابهم اجراسهم منسوخه، صوت الاذان ونادعوه للورد، صوت الأذان ونبعه ساوي، أي هذا هو مقصدي ومطلبي، أهدي سلاما طيبا ومباركا للصادقين عساكري وجدي، ثم الصلاة على النبي وآله مهما استقل ملاك بسعدي، والسلام عليكم ورحمة الله. الله. لك شكرنا يا شيخنا على هذه الآهات وهذه الكلمات التي هي حمم تفجر براكين الغضب والسأل في قلوبنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، كنا ألقينا على أسمائكم محاضرة بعنوان الرقصة في قلوب المسلمين، وبعض الإخوة ألحوا في أن تصدر المحاضرة سريعا، وأنا عن قصد أجلت فيها حتى تنزل على أفضل وأجمل صورة وحلة. صدرت الأقصى في قلوب المسلمين مصحوبة بهذا الملحق المصور تصويرا واضحا وملونا يبين فيه معالم الصور التي ذكرناها ضمن المحاضرة. وضمن التصوير تمت عمليات مونتاج ممتازة جدا، بحيث أظهرت مع الكلام حقائق الصور من متوافقة مع مواضيعها، فصار الموضوع موضوعا كاملا متكامل موثقا بالصوت والصورة والحقائق. وهذه المادة أيها الأحبة أقول إنها أمانة في عنق كل مسلم سمعها أو سيسمعها، أمانة في أن يسهم بدوره في أن يسمع مضمونها كل مسلم. وأتمنى أن تسهموا في إهدائها وتوزيعها ونشرها للحكام، للمحكومين، للمسؤولين، لكل من ترون فيه خير، لكل من يحمل الإسلام والعروبة. وإن هذا لثغر من الثغور تسدوه، ودور تقوم به اتجاه الأقصى الذي هو في قلوب المسلمين وسيبقى، ولكن سيبقى هذا كله دعاوة إلى أن نحققه بالأدلة. ودليلنا أن نصلي في رحابه بعد أن نطهر بدمائنا أسواره الملطخة بأرجاس وأدناس وأقذار اليهود. فأسأل الله عز وجل أن يكون اهتمامكم المادة اهتمام جاد، وأن تسهموا في نشرها على قدر ما تستطيعون. ونحن قد رصدنا آلافا من النسخ لا عد لها ولا حصر، توزع الآن في كل مكان حتى تصبح قضية الأقصى قضية كل مسلم، عن وعي، عن فهم، عن إدراك لبعد معركة الصراع بيننا وبين اليهود، وأن نعرف هذا الأقصى الذي نحبه ونريد أن نقدم دماءنا من أجله، أن نعرفه على حقيقته ما هو، حتى لا نتعلق بأوهام أو خرافات أو نحمل ثقافة مغلوطة عن هذا الأقصى. أسأل الله أن يبارك بكم وأن يكثر أمثالكم، فأنتم النخبة الباقية، وأنتم طليعة الأمة الواعية، وأنتم إن شاء الله من سيسهم بنهضتها وقيام أمرها حتى يظهر أمر الله سبحانه وتعالى، وتعود القدس إلى رحابنا طاهرة نصلي فيها ونزورها كما نريد. أسأل الله يبارك الجميع. اللهم اقبلنا على ما فينا وعالجنا قبل أن نموت، ولقاؤنا بكم إن شاء الله في يوم الجمعة في خطبة الجمعة. أنا في هذه الأيام القليلات عندي جولة من الأسفار المرورية، وأسأل الله أن يوفق في المسعى، وإنما هي رسالة واحدة نؤديها هنا هناك. فادعوا لنا بالثبات، وسدوا ثغوركم، والعبوا دوركم، ولا تجعلوا هذه الأوقات التي لا نلقاكم فيها قعودا وصمتا إنما عملا دؤوبا. وأعتذر من حضراتكم على المصافحة والسلام، لأني على موعد مع شيخنا هام جدا، والوقت تدارك، فحتى ندركه. والسلام عليكم ورحمة الله.